وإذا أرادت المرأة أن تشتري عبدا أيضا لم يجوز لها أن تنظر إلى ما بين سرته وركبتيه، ويعتبر عدم الخلوة في هذه الحال أيضا. بهذا يا أحبابنا ينتهي هذا الفصل، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.